وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والرزق الواسع والتوبة النصوح. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قد ذكر العلماء رحمهم الله في شرحه أن نصوصا قد ثبتت بقتل أصناف أخرى ممن يرتكبون جرائم، فالقرآن الكريم نص على قتل المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وكذلك قتل اللائق وقتل من وقع على ذات محرم، وكذلك قتل من وقع على بهيمة، وقتل الساحر، وقتل الجاسوس والسارق في المرة الخامسة عند بعض أهل العلم، والشارب في المرة الرابعة عند بعضهم. لكن الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال بأن هذه الجرائم يمكن ردها إلى تلك الثلاثة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الدم إما لترك الدين وإما للاعتداء على الدم أو الاعتداء على الفرج. فترك الدين الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام جزاء فاعله بأنه القتل يلحق به الساحر لما قال: حد الساحر ضربة بالسيف، لأن الساحر في واقع الأمر قد ترك الدين، فالساحر عند جمع من أهل العلم كافر، إذ لا يتأتى له السحر إلا إذا كفر بالله عز وجل، وكما قال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله: علم باستقراء القرآن أن الله تعالى لا ينفي الفلاح إلا عن الكافر، لما قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون في سورة الأنعام، وفي سورة يونس قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فهناك الظالمون، هاهنا المجرمون، كلاهما مقصود بهم الكافرون. وهنا أيضا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، علم منها بأن الساحر كافر. ومثلها الآية التي في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومثله قوله تعالى في الآية نفسها: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طيب، وبالنسبة للقتل اللائق أو من وقع على ذات محرم أو من أتى بهيمة، هذا كله يدخل تحت الاعتداء على الفرج. وأما قتل الجاسوس، قتل الأمر بقتل الجاسوس، فهذا يدخل في الاعتداء على النفس، لأن الجاسوس الذي ينقل أسرار المسلمين إلى أعدائهم ويطلعهم على عوراتهم، فعله يؤدي إلى سفك دماء كثير من المسلمين، لأن العدو إذا تمكن من بلاد المسلمين فإنه سيسفك الدم الحرام. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، أو قوله: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. هذان أيضا أفعالهما تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وما إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، أنا كنت أرجو أن يكون هذا الدرس هو آخر الدروس في شرح هذا الحديث. لكن هناك مشكلتان كبيرتان يكثر السؤال عنهما في أيامنا هذه. والمشكلة الأولى قضية الرجم، والمشكلة الثانية قضية الردة. فإن كثيرا من الناس قد علقت بأذهانهم شبهات حول هاتين العقوبتين. وقبل شهور لما حصل بعض التعديلات أو محاولة لبعض التعديلات للقانون الجنائي ودفع بتلك التعديلات من أجل أن يستبدل بالرجم الإعدام يعني شنقا، وأن يلغى العقوبة أن تلغى عقوبة المرتد المنصوص عليها في المادة 126، تعرفون النقاش الذي دار إلى أن أبطلت يعني تلك التعديلات. فأريد في هذا الدرس إن شاء الله أن نذكر كلاما مختصرا حول الرجم، وفي الدرس الآتي إن شاء الله يكون الكلام عن عقوبة المرتد. فبالنسبة للرجم أيها الإخوان، من المقدمات المهمة أن نعلم أن تحريم الزنا من القطعيات التي لا خلاف عليها بين المسلمين على اختلاف طوائفهم، لأن الله جل جلاله نص على ذلك في القرآن فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وبين أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الذنب أعظم ذكر في المرتبة الثالثة أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. وليس المقصود من الحديث بأن الزنا بغير حليلة الجار جائز أو أنه فقط مكروه، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بأن هذا أفحش الزنا، أن الإنسان يخون جاره في حليلته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ظهر الزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والحديث رواه الطبراني وغيره هو صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد خرج الإيمان منه فكان على رأسه كالظلة فإن أقلع عاد. فهذه نصوص أيها الإخوان مروعة تبين أن الزنا من كبائر الذنوب وأنه يتنافى مع الإيمان. المقدمة الثانية، علينا أن نعلم بأن عقوبة الزنا شرعت على التدريج، مثلما أن الربا حرم على التدريج، والخمر حرم على التدريج، والصلاة أيضا فرضت على التدريج. فها هنا عقوبة الزنا مرت بثلاثة أطوار. الطور الأول هو الإيذاء، الإيذاء. قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، قبلها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قال المفسرون المراد بذلك التوبيخ والتقريع، التوبيخ والتقريع، يعني في أول الأمر كان التوبيخ تقريع التعنيف، يعني يقال لمن فعل ذلك ما تتقي الله يا فاسق يا من انتهكت حرمة الله ونحو ذلك. ثم جاءت المرحلة الثانية بالحبس. قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاءت المرحلة الثالثة بنزول آية سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام فسرها كما ثبت من حديث عبادة بن الصامت فقال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. هذا هو التشريع الأخير. طيب، إذا علم ذلك أيها الإخوان، نقول الأدلة المثبتة للرجم إنما تتمثل في السنة القولية والسنة العملية، السنة القولية والسنة العملية. أما السنة القولية أيها الإخوة الكرام، فقد ثبت من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن الرجم كان مذكورا في القرآن، فنسخت تلاوة الآية وبقي حكمها، يعني الرجم كان منصوصا عليه في القرآن فنسخت تلاوة الآية، نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب، بعض الناس يقول: هل يوجد نظير لهذا؟ يعني آية نسخ لفظها وبقي حكمها. أقول: مر معنا في كتاب النكاح عند الحديث عن أحكام الرضاعة قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 معلومات يحرم، فنسخن به 5 معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. طيب، نحن الآن لا نجد في القرآن آية تقول بأن 5 رضعات معلومات يحرم، لكن هذا الحكم معمول به عند طائفة من العلماء الذين قالوا بأن الرضاع المحرم لا بد أن يكون 5 فأكثر. هذا مثال لآية نسخ لفظها وبقي حكمها. قد تقدم معنا الكلام في أن الحنفية والمالكية في أن الحنفية رحمهم الله يقولون بأن الرضاع المحرم ما كان 3 فأكثر، والمالكية رحمهم الله يرون أن مطلق الرضاع محرم، يعني سواء كان رضعة ولا رضعتين كله محرم، فقد أخذوا بعموم الآية: حرمت عليكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وبعموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. طيب، أرجع فأقول أيها الإخوان بأن عمر رضي الله عنه روى عنه الشيخان البخاري ومسلم أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى بعدما أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهنا عمر رضي الله عنه بين في كلامه هذا أن الرجم فريضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده، وبين أن ترك هذه الفريضة ضلال. وكان من فراسته رضي الله عنه أو لكونه محدثا أنه تنبأ بأن ناسا سيشككون في هذا الأمر ويطعنون فيه، وإني أخشى إن قال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وبين رضي الله عنه بأن آية الرجم كانت تتلى في القرآن، وذكر لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الإمام مالك رحمه الله أيضا روى هذه الرواية في الموطأ، وأن عمر ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة فارجموهما. قال يحيى بن يحيى الليثي سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة إذا زنيا، يعني ما يقصد الشيخوخة هاهنا الشيخوخة في السن، لا، الشيخ الطاعن في السن لو كان بكرا فزنى فإنه يجلد، والشاب الصغير لو كان محصنا فإنه يرجم. فالمقصود بالشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة. وأيضا حديث عبادة بن الصامت وقد ذكرته قبل قليل خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وأيضا حديث جابر هذه السنة العملية، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 مرات، اللي هو ماعز رضي الله عنه، ماعز ابن مالك الأسلمي. فقال له هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، مصلى العيد الآن ناحية مسجد الغمامة الذي يقع يعني غربية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنوب الغربي. وقال فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وكذلك أيها الإخوان الصحابة رضوان الله عليهم رجموا. ففي البخاري أخرج عن عامر الشعبي أن علي رضي الله عنه رجم المرأة يوم الجمعة وقال لقد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة اليهود لما جاءوا بيهودي ويهودية قد زنيا، النبي عليه الصلاة والسلام سألهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قال نفضحهم ويجلدون، نفضحهم أي الزنا ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام الذي كان حضرا من أحبارهم رضي الله عنه وقد أسلم وهو من أهل الجنة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال كذبتم، قال اليهود كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده أحد هؤلاء اليهود وضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. إذن أيها الإخوان أحاديث الرجم مروية عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيهم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن خالد الجهني وأبو هريرة وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم أجمعين وغير هؤلاء كلهم قد رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وأن من بعده من الخلفاء رضوان الله عليهم قد رجموا. ولذلك الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله قال معنى قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة معناه الأبكار دون من قد أحصن. وأما من أحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج قال ولا يعدهم العلماء خلافا لجهله, يعني العلماء ما يذكرون الخوارج ضمن الخلاف المعتبر. لماذا؟ لأن الخوارج ما خالفوا في الرجم فقط وإنما خالفوا في أصول الدين لما قالوا بخلود صاحب الكبيرة في النار ولما قالوا بكفر صاحب الكبيرة المصر عليها وغير ذلك من الأباطيل. قال ولا يعدهم العلماء خلافا لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين فممن رجم ماعز الأسلمي والغامدية والجهنية والتي بعث إليها أنيسا وكذلك رجم عمر بن الخطاب سخيلة بالمدينة ورجم بالشام وقصة الحبلى التي أراد رجمها فقال له معاذ بن جبل ليس لك ذلك للذي في بطنها فإنه ليس لك عليه سبيل, يعني امرأة يعني زنت بعدما أحصنت وكانت حاملة فأراد عمر رضي الله عنه أن يرجمها فمنعه معاذ لما للذي في بطنها يعني بسبب الحمل وقال له ليس لك عليه سبيل يعني هذا بريء, يعني معنى كلام معاذ دعها حتى تضع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية اذهبي به حتى تضعيه فلما وضعته قال اذهبي به حتى تفطميه فجاءت به وفي يده كسرة خبز فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت. وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحبلى ورجم علي شراحة الهمدانية, قد ذكرت لكم الآن الرواية عن عامر الشعبي وأن عليا قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجم أيضا في مسيره إلى صفين رجلا أتاه مقرا بالزنا وهذا كله مشهور عند العلماء. ابن عبد البر رحمه الله يقول وهذا كله مشهور عند العلماء. قال وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب وإنما حد الزناة عندهم الجلد, الثيب وغير الثيب سواء عندهم. وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف سبيل المؤمنين, فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق. يا أيها الإخوة الكرام، الآن عرفنا أن الرجم ثابت بالسنة القولية والسنة العملية، وهو كذلك ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع. نقل الإجماع الإمام أبو محمد ابن حزم، والإمام أبو بكر ابن المنذر، والإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، وكذلك الإمام أبو عمر ابن عبد البر في الكلام الذي ذكرته الآن، قال: وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق. وممن نقل الإجماع أيضا الإمام أبو زكريا النووي، أبو زكريا النووي، هؤلاء الأئمة الكبار أبو عمر ابن عبد البر، أبو محمد ابن حزم، الموفق ابن قدامة، أبو بكر ابن المنذر، وكذلك أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله على الجميع. طيب، السؤال: بعض الناس يقولون ما حكم منكر الرجم؟ الذي ينكر الرجم أيها الإخوان نقول بأنه ضال زائغ، ضال زائغ، خاصة إذا قامت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، ضال زائغ. لكن لا نكفره، يعني ما نقول بأنه يكفر. لماذا؟ لأن هذا مما يخفى، يعني خاصة في زماننا، يعني مع كثرة الشبهات التي تطرح هنا وهناك، فإنه لا يكفر بذلك، لأنه معلوم بأن الزمان الذي يقل فيه العلم ويظهر فيه الجهل غير الزمان الذي يكون العلم فيه فاشيا والعلماء منتشرون والعلم مبذول للناس كلهم أجمعين. الآن المشوشات على الناس يعني كثيرة، ولذلك نقول هذه المسألة، يعني مسألة الرجم، حصل فيها لبس كثير، ولذلك لا يكفر من ينكر يعني هذا الحد. الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه كشف المشكل يقول: معنى قول عمر فيضل أن الإجماع قد انعقد على بقاء حكم ذلك اللفظ المرفوع من آية الرجم، وترك الإجماع ضلال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وقع ما خشي منه عمر، فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة، وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، هناك إشكالات أيها الإخوان تطرأ لهؤلاء الناس. أول هذه الإشكالات يقولون: لو كان الرجم حقا لما لم يرد ذكره فيه القرآن؟ يقولون: لو كان الرجم حقا لما لم يرد ذكره في القرآن، وقد ورد ذكر الجلد والرجم أشد من الجلد. فنقول هؤلاء الناس عندهم إشكال أساسي، إشكال أصلي، وهو أنهم ما يعتقدون يقينا أو ما يفهمون بأن السنة كالقرآن في إثبات الأحكام، السنة كالقرآن في إثبات الأحكام. فنحن معشر المسلمين مثلما نستفيد الأحكام من القرآن فإننا نستفيد الأحكام من السنة إذا ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: الله جل جلاله في القرآن بين أن المحرمات من الأطعمة محصورة فيه أربعة حصرا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، يعني هذا نفي واستثناء حصر، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والرسول صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، الآن ما في مسلم يأكل لحم الحمير، لحم الحمير. وما زال المسلمون إذا علموا بأن جزارا قد نحر حمارا فإنهم يعاقبونه ويشنعون عليه. وليس في القرآن آية تحرم الحمير، لكن المسلمين أخذوا التحريم من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المسلمون متفقون على عقوبة شارب الخمر، لأن شارب الخمر يجلد 40 كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، أو يجلد 80 كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه. وليس في القرآن عقوبة لشارب الخمر، عقوبة يعني دنيوية. فينبغي أن يقر في قلوبنا أن السنة كالقرآن في إثبات الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فهذه شبهتهم الأولى. طيب، الشبهة الثانية، يقولون بأنه لو كان الرجم ثابتا فلما نسخت الآية الدالة عليه، لما نسخت الآية الدالة عليه. نقول أيها الإخوة الكرام، قد مر معنا بأن النسخ يكون نسخا للتلاوة والحكم، وقد يكون نسخا للحكم دون التلاوة، وقد يكون نسخا للتلاوة دون الحكم. مثال لنسخ التلاوة والحكم: 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه نسخة تلاوة وحكمة. ومثال نسخ الحكم مع بقاء التلاوة في القرآن كثير، مثلا: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان عدة المرأة في أول الأمر سنة كاملة، حولا كاملا، ونسخت بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومثله قوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. كان واجبا أن يصابر المسلم أمام 10، فنسخ بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى آخر الآية. ومثله أيضا أن الله أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب، ما الحكمة أيها الإخوان في أن تنسخ، في أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة؟ الحكمة كما قال علماؤنا هي منة من الله علينا بأن يبقى التلاوة، من أجل أن نستكثر من الحسنات. لأنك مجرد أن تتلو الآية ولو كان حكمها منسوخا لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والحكمة أيضا أن نتذكر نعمة الله علينا بأن الحكم كان شديدا فخفف. يعني المرأة الآن لما تقرأ بأن العدة في أول الأمر كانت حولا كاملا، ثم بعد ذلك نسخت فصارت 4 أشهر و10، فإن ذلك يذكرها بنعمة الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ طيب، ما الحكمة في أن ينسخ الحكم، في أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في آية الرجم هذه؟ الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان، وكذلك السيوطي في الإتقان، قالوا: الحكمة ابتلاء الأمة واختبارها بأن تسارع إلى إنفاذ حكم ربها بأيسر طريق ولو لم يكن مقطوعا به مثل ما سارع الخليل إلى إنفاذ حكم الله بذبح ولده رغم أنه ما كان إلا مناما، والمنام أدنى درجات الوحي، أدنى درجات الوحي. يعني إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده سار إلى التنفيذ، ما قال لا حتى يأتيني يعني جبريل على وجه القطع واليقين، وإنما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهكذا الله عز وجل يريد أن يبتلي الأمة فينسخ اللفظ ويبقي الحكم. كيف عرفنا أن الحكم باق؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل به وقاله وعمل به أصحابه من بعده رضوان الله عليهم. طيب الوقت انتهى، لكن يبقى شبهة ثالثة يطرحونها نعرض لها إن شاء الله بداية الدرس الآتي، وهي أنهم يقولون بأن الله قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ومعلوم بأن الرجم لا يتنصف، فما الجواب على هذه الآية؟ أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.